محل نظر التفصيل هذا محل نظر التفصيل يحتاج إلى تأمل، لأن القضاء قد يكون فيه مشقة، ولكن المعروف الأحد الصحيح ما فيه قضاء في النوافل إلا ما ثبت به النص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صام الجويرية يوم الجمعة وصمت الخميس قال لا، وتصوم غدا قال لا، قال افطري، ولم يأمرها بقضاءها هذا اليوم. على كل هذا المقام يحتاج إلى مزيد عناية، تبع الروايات بالأحاديث الصحيحة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت، لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. قال مالك: وهو الأمر عندنا. وهذا هي في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي الصبح صلى واحد ثم توله الله صلى. نعم. فلا يصليها وهو جالس، لكن لعلها خاصة به لأنه صلى صلاة الصحيحين يجعله وآخر صلاة بالليل وتر. لكن إذا صلى بعد المشرق أوتر في الليل ثم قام آخر الليل صلي ما تيسر، صلي ما تيسر من الشهر يكفيه الوتر، لا وتر أن في الليلة. نعم صلاة الليل والنهار رواه خمسة بإسناد صحيح عن ابن عمر، لكن عند خمسة عند أهل السنة والمسلم. نعم. تهجد الليل. نعم. معنى قوله لا يمل حتى تمل، على وجه يقبل الله، شيء يقبل الله. نعم. لا يشابه العباد. نعم. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. لا سنة مثل ما قالت عائشة، كان من يفاته ولده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، مش فاهم واحد النهار ما في الوتر يزيد فيها واحد. نعم. صلي أربعة ساعات ثلاث صلي تسليمتين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. وهذا هو الأفضل، إذا قرأ من الوتر تأسيا من الناس يضطجع على شقه الأيمن بعد الظهر قليلا أو كثيرا حسب التيسير، تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا بدأ سنة الفجر، إن كان في البيت صلىها في البيت كان يصليها الليل في البيت فيضطجع بعدها على شقه الأيمن حتى يأتيه بذلك يؤذنه بالصلاة. نعم. وهذا يدل على أن السنة

يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. وقال ابن منير: تسمية النفقة الصدقة من جنس تسمية الصداق نخلة، فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد، كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء، إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة، فمن ثم جاز إطلاق النخلة على الصداق والصدقة على النفقة. انتهى أحسن. نعم طيب. المقصود أن أداء الواجب في أجر في الصدقة، وإذا احتسبها صار أجر أكبر وأعظم. المؤمن يعد الأجر، يعد النفقة على أهله وعلى أقاربه له أجر كما يوجد في الصدقة، لأن أداء الواجب في أجر في أطلاق نفقة الصدقة، يعني إنه واجب عليها يثاب عليها إذا أدى نفقة زوجته ونفقة عبيده نفقة بهائمه يجر عليها. فإذا احتسبها مع ذلك وصار ينويها يطلب الثواب من الله ويعتني بهذا كان أجر أكبر. نعم. أحسن الله إليك. ذكر في كتاب الإيمان سطرين للقرطبي، يقول: قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى. وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الواجبية. يؤجر بأداء الواجب، وإذا احتسبها يطلب ما عند الله من الأجر يكون زيادة. يستحضر الاحتساب إذا نفق على الزوجة والأولاد والبهائم صار مزيدا في الأجر. مثل الزكاة يعني، فالهاشم هو يعني ينفق عليها بخلاف الزكاة لا تنفق. لما يلزم، لكن إذا استحضرها يكون أفضل وأفضل. بني هاشم لا يطلق. عبد الرحمن ما يقال عبد علم الله ولا عبد رحمة الله ولا عبد رضا الله، لا ما يصح. ما بعد. قال رحمه الله تعالى في باب الأمر بالوتر: قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: وليس هذا العمل عندنا، لكن أدنى الوتر ثلاث. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار. هذا كله لا بأس به، يوتر بواحدة أو بأكثر، قطع شيء واحد خليه يوقع. إذا أوتر بواحدة بعد العشاء أو في آخر الليل أنسى، ولكن الأفضل أن يكون معها زيادة، يوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد مصر صلى ركعة واحدة فصلي فهو ما صلى. والحديث أبي أيوب أنه أخو صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة ثلاثة، ومن أحب أن يوتر بثلاث ثلاثة، أحب أن يوتر بخمس ثلاثة، فأقل شيء واحد. وإذا صلى بثلاثة أكثر فهو أفضل، هو أفضل. والأفضل يفيد هذا مثنى مثنى وتكون واحدة مفردة، سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، فإذا تيسر آخر الليل هو أفضل. لما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أولا، ومن قبل أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة بالوتر قبل النوم، كان سبب ذلك أنهم بعض المال إلى آخر الليل فأوصاهم بالوتر أول الليل. الظاهر والله أنه أن ذلك كان هو دراسة الحديث والعناية بالحديث في أول الليل، فيخشون أن يقوم آخر الليل فأوصاهم بالوتر أول الليل. الأمر واسع، خمس يا الوتر بخمسة أو بسبعة أو بتسع، لكن يكون مثلنا ولو سرد الخمس جميعا فلا حرج. قد ثبت عن الرسول أنه أوتر بخمس جميعا سردا أو بثلاث جميعا سردا فلا بأس، ولكن أفضل اثنتين اثنتين، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر واحد سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل حسب التيسير. نعم، هذا ما نوى أنها خمسة، إلا إذا أراد هذه النية وجعلها اثنتين اثنتين فهو أفضل. نعم، إذا أراد جعلها اثنتين بدل خمس ما في بأس، الرجوع إلى الأفضل. الأمر واسع، نوعا الأمر واسع، لكن يكون كم من نيته أفضل من الأمر واسع، لأن هناك الأمر فيها واسع، لكن لو استمر على نيته يكون أفضل. الأعمال بالنية استمر على نيته أفضل ولا لا، لكن لو قطعها بكل نية. لما في الشهر تعمل قطع النية سجل الشهر ومن العمل. نعم، يجعل ركعتين خفيفتين ثم يجيب واحد. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب مثل صلاة النار. قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فيصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه. باب الوتر بعد الفجر. هذا هو الصواب، أوتر أول الليل يسأل الله له وقام آخر الليل يصلي مثنى مثنى يكفي، الأول كافي مثل ما قال ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، إن أوتر نادى العشاء ثم يسر الله له قيام آخر الليل يصلي ما يسر اثنتين أربعة أكثر اثنتين اثنتين يصلي من كل اثنتين ويكفي الوتر الأول. باب الوتر بعد الفجر. حدثني قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. هذا ضعيف، عبد الكريم بن المخالف ضعيف لا يحسن كله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر قبل أن يصبح، قال لك الصبح ولا يوتر فلا يوتر، إذا طلع الصبح انتهى الوتر، فإنه يصلي من النهار ما يسر الله له مثنى مثنى كما قالت عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم شغله عن الوتر نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، إن زاد واحدة صلي ثنتين ثنتين، فإذا طلع الفجر صلي سنة الفجر صلي فريضة انتهى الوتر. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. بلغت مالك رحمه الله ضعيف، بلغت مالك ضعيف لأنها منقطعة معضلة، حتى هم معضلة حتى هم منقطعة هي ضعيفة. ثم أيضا لو صحت عن بعض الصحابة السنة مقدمة هذا على اجتهاد الصحابة، فلا يوتر بعد الصبح، السنة صريحة في المثال إذا طلع الصبح ولا وتر، صلي سنة الفجر فقط ثم تبي، والتهجد والصلاة تكون في الضحى، إذا أراد يعترض عن المفاتن صلي من الضحى، قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. هذا أيضا ضعيف لأن هو هل يسمع المسعود منقطع، ولو صح لكان اجتهاد منه رضي الله عنه سنة تخالف. الواجب أهل السنة قاعدة في اعتبار الحديث لم يجب أن يعارض اجتهاد الصحابي ولا غيره، يجب الأخذ السنة كما قال جل وعلا فإن تنازع فيه شيء فردوه إلى الله والرسول، قال جل وعلا وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. إن ثبت الحديث فالصحابي قد يخفى عليه الحديث يجتهد، فإذا جاءت السنة وجب الرد إليها. نعم. إلا ما ثبت سنة رسولها الضعف إلا ما وجد مسندا بإسناد صحيح. قال وحدثني في كلام دين يسمع منه إلا أن يسمع منه. يعني جبير رضي الله عنه قتل لما الجبل من طلحة، المسعود كان قبل ذلك سنة 33 شكراً لله التقريب. خلاصة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال يعني أخذ ما عندها، يعني أخذ ما عندها من الرواية. اللهم الله. نعم. كان قاية وكان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وهذا الله بينهم زمن طويل وبين الصالح كان 34 ذهب الشيخ بعد المده، المقصود انه ضعيف ولو صح مثل ما تقدم، لو صح مشروع تاخير القضاء الى الضحى ليس بعد طلوع الفجر إيتار. نعم. هنا فما جاء الحديث أو جاء بالسنة وغني عن الآثار. نعم. السهر أفضل لا في السفر. لا لا أنا يعني الأخير لمده الآخر بعد طلوع الفجر كل يوم يمنع. أما الأذان الأول في اليوم هذا ما في بأس. ما يمنع شيء. نعم. طلعت مرة قريبة في البخاري أن عروة ذكر أن والد الزبير وقعت يرموك ثم ضربه الروم على ضربه الملك قال تدخل أصابعه على أهله. سيد يعني قد لا يكون يضبط الرواية. نعم. لكن بين اليرموك قال وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن. انتهى الوجه الاول. سيد يعني قد لا يكون يربط الروايه. نعم. او قد يكون نعم الله اعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم انه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه يقول اني لا اوتر وانا اسمع الاقامه او بعد الفجر يشك عبد الرحمن. قال وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم انه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه يقول اني لا اوتر وانا اسمع الاقامه او بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال مالك أي ذلك. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن محمد يقول إني لا أوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. لا يتعمد ولا يفعل حتى ولو ما تعمد، لا يفعل بعد الفجر مؤخر الى الضحى كما قال تعالى كامل اذا شغله عن نومه او وجهه نوم او مرض صلى من النهار مستاذا يمكن ان يصل راسه الصوت اوتر وقبل ان يصل، اذا خشي عن الصوت فلا مرض اخذه واحد يقول له ما قد صلى او الشيطان. نعم. هذا ضعيف هذا ضعيف. حديث من كان غيما فترى صلى الله عليه وسلم ضعيف، والواجب ان يقرا المأموم فاتحه ثم ينصر، وفي السري يقرا الفاتحه وما تيسر معها في الاولى والثانيه، وفي الحديث يقرا الفاتحه قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلفه اذا قلنا نعم، قال لا تفعلوا الا اذا فانه لا صلى الله عليه وسلم ان يقرا بها. المأموم يقراها ثم ينصر في الجهنيه، وفي السري يقرأ ولا يقرأ من تيسر معه، لكن لو نسيها أو جهل أو جاء الإمام راكع أجزأته الركعة كما في حديث أبي بكر بن البخاري. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. هذا أفضل من الأمر في أصحابه الصغير بسبع ما يحتج عنه إذا خالف السنة. نعم. باب ما جاء في ركعتي الفجر. سيارة عبد الله بن عامر ربيعة. إنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة للصبح أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال وإن اتحد المعنى. أسمع لك صلى الله عليه وسلم. نعم. هلا. الحديث اللي قبل هذا اللي فيه قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس وعباده بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعه قال فيه العدوي مولاهم العنزي له روايه وابوه عامر صحابي مشهور. نعم. نعم. مالك له افراد ضعيفه، ما هو له افراد ضعيفه، قال لعله قد عمل اهل المدينه سهل في هذا رحمه الله. نعم. نعم. نعم. يعني له رواية لكن المقصود من الصحابة لا سمع منه كما تقدم من خمس سنين رحمك الله له يعني له رواية وقد رواية موصلة مثل ما يروي لكن الصحابة الصغار روايات موصلة. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك يظهر يمين ذاك الوتر يعني لو اعتبع الله يغفر واحد السياره وسكوته يظهر منه يرى اذا فاته من الليل واعتبع بين الاذان وبين الفجر ولكن السنه خلاف الاذان. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان اخته حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما من اهل الا وله اشهر اجتهد فيها ثالث احمد كافر وغيره كل واحد واشياء خفي عليه يا سنه. رحمه رحمه الله. نعم. اذا كان في الوقت الراحل كان المؤذن على الظن إذا أوصلت واحدة أما إذا كان يعلم الصدق فرعافة عبد الله أما أذان وذان على التقريب على الظن إذا في الأضحى أما الأمر بسيط. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان بصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيخفف ركعتين الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. قال وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قال وحدثني عن مالك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لا راتبه ولا ما تقوم الصلاة قطع صلاته فلم يتركه اشتغل بفريق إذا وقيمة الصلاة فلا صلاة فهي مصبوبة فلما مر على الإنسان يصلي ركعتين على تصلي صبح أربعة المقصود أن متى وقيمة قطع الصلاة. نعم. صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أن ينتهي من الراتبة قبل الفجر طيثما تنتهي الإقامة والإمام يعدل الصف فله أن يتم ولا يقطع فورا؟ يعني يقطع يقول إن مثل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب يقطع إلا إذا كان السجود الأخير يعني انتهى الصلاة تحتاج تسليم إذا كان قد ركع الثاني الركوع الثاني انتهى الصلاة لا ما يحتاج تسليم نية تكفي نية تكفي معناها النهي معناها النهي لا صلاة. نعم نعم نعم نعم يقطع. نعم. ويجب جماعة في الوقت ويجب أن تقوم الجماعة في الواحدة لا مطلوب السماع مطلوب بالله لا تأثر الجماعة ما لا لا ما هو مهم المطلوب هذا المطلوب بالله يعني الصلاة بعد إقامة الصلاة. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. أنا وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد باب فضل صلاة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر تفضل. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه

أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. ما له الذكوع يعني نفسه صلى يصلي معه ولا يقول صليت لأنه أولا خرى نفسه الأجر لأنه قد يتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذي لم يصلي معه في منى ما لكم ما منعنا الصلاة معنا قال قد صلينا في رحالنا قال لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركت الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. وقال لأبي ذر النافع يعني في الأمراء وقت الصلاة وقتها فصل الصلاة لوقتها فإنه قيمة عند المسجد فصلي معه ولا تقول صليتها فلا أصلي والآخرين قيمة فإن أدركتها ما فصلي معه فإنها لك نافلة. هذا هو المشروع المؤمن يتحضر صلى في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر في الدرس أو غيره ولم يصلي صلى معه. نعم لا صلى معه لا ولو قبل الوجود لا لكان له يعني للأمر. نعم نقول فإن هذا كان آكل يقتضي أنه للسحر طبعا العموم يعم المسجد وغير المسجد. نعم يعم المسجد وغيره لو كان في السهر جاء وهم يصلون وقد صلى يصلي معهم عام في منى هم تابعوا قبل السهر معه في منى. نعم نعم الناس في منى محلات متلاحقه في نصل من حاله الجاهل متبعد. نعم ظهر العموم ولو ظهر العموم ولو الركعة الأخيرة ولو تسهل الأخيرة. نعم يجوز إمام المتنفل. نعم يجوز إمام المتنفل. نعم يجب أن يكون الإمام متنفل وجمع متنفل كما صلى معاذ بأصحابه وهو متنفل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو متنفل في بعض أنواع صلاة الخوف. نعم لو كان مسافرا ثم اتى الى السوق واذى وجد الصلاه هل يلزم بالصلاه؟ لا ما دخل المسجد فلا السوق المفروض دخل المسجد. نعم وصل معهم فلا باس المقصود هذا اللي دخل المسجد اما اذا صلى معهم قصر ما في هذا خير يلا خير. ولكن يؤمر يلزم رجال فسق يلزمون يامرهم من روحه ولا يفرقون من زور الامر إذا كان مسافر يروح يغادر النعمة لا يشوف على الناس. نعم وعلى الضرب أن يصلي كما صلى والضرب أن يصلي كما صلى لا يشوش. نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أوذلك إليك إنما ذلك إلى الله أجعل أيتهما شاء. قال أصرح أن يقول لك الفريضة فإن هذا كلام نخفي على ابن عمر إذا صلى لبيته ظن أن الصلاة فاتت أو لمرض أو لعلة من العلل صلى في بيته ثم أدرك الصلاة مع الإمام فصلاته الأولى هي الفريضة والناس ثاني نافلة فإن كان تخلف لعذر إن كان تخلف بغير عذر فهو العاجز وعليه التوبة. لا بأس به يغني عن حديث أبي ذر الصحيح يغني عن حديث أبي ذر الصحيح من؟ إن أتم احتياطه حسن، إلا إذا نوى أن يصلي صلاة المكتر إيمان فعلا نوى صلاة منها ونصلي صلاة منها سواء كانت فهما سنوى ومقصور إذا نوى صلاة. أما إذا نوى إذا ما يدري نوى أربعا هو أحوط أحوط له. إذا كان مسافر إمام مسافر هو السفر السفر ولا في بلد علامة ما مشاهد. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه. فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. قال وحدثني عن مالك. وهذا أيضا مثل ما قال الإمام خفي على سعيد السنة فقال فضل علي الصلاة أن الصلاة في الأولى فريضة هي الأولى. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه. فقال أبو أيوب نعم فصلي معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا. وهذا ليس بشيء صواب أن يصليها والإمام أخونا خشيت عليه السنة والمالك كذلك صواب أنه إذا أدرك الصلاة أن يصليها مغرب أو فجر أو عشاء أو غير ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقول صليت لا أصلي صلي معه فإنها لك نافلة وأمر في كذلك. المقصود أن من صلى في بيته لعلة من العلل ثم جاء وأدرك الإمام بأي وقت من أوقات الخمسة يصلي معه ولا يقول صليت فلا أصلي. لعلهم عرفوا أو لعلهم عرفوا العلة التي تأخر من أجلها أو لم يظهر له وجوب الجماعة. باب العمل في صلاة الجماعة. الإعتذار والمسائل بالأدلة الشرعية لا بآراء الناس. إذا جاءت الأدلة الشرعية وجب الأخذ بها مطلقا وإن خالفها من خالفها من الصحابة أو غير الصحابة. إذا جاء نهر الله بطل النهر العقيم. إذا جاءت السنة من الحاكم على الناس فلا يعتبر خلاف من خالفها. من الحاكم من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه وتوكلته إليه أنيب. نعم لا يشفع مثل ما صلى علينا. نعم.